رسائل والصور تذكار والدمعات تلذ عينه من تقريه للذكري بالك يوم تنسينا صدقيني حبيت هذا المات قلبيك صدقيني حبيت هذا المات قلبيك على فراشي عطر موجود عطر احساس تلقينا على فراشي عطر موجود عطر احساس تلقينا اذا قالوا حبيبك مات اي دمعك لا تنزلين لا تبكين ابداعت حبنا هالسلمات لا تبكين لا تبكين ابداعت حبنا هالسلمات لا تبكين ولا تلبسين علي الثوب الاسود ابد لا تلبسين لا تبكين ابداعت حبنا هالسلمات لا تبكين ولا تلبسين علي الثوب الأسود أبد لا تلبسين قومي قومي من القبر روحي اترك جروح بجروحي قومي من القبر روحي اترك جروح بجروحي قومي يا بعد روحي هذا قسمة الطيبين لا تبكين ابداعت حبنا هالسلمات لا تبكين بحلاميك اذا شفتي وشافك انت تبكين اش تقولين ادري اش راح ادري اش راح تحكين تقلي للفراق وياك سوى اللي ابد ما صار لو محتارة وسكتي الله يصبر المحتار تقلي للفراق وياك سوى اللي ابد ما صار لا محتاره والسكتين الله يصبر المحتار بعد شفي دمعك هذا الما تحبيت بعد شفي دمعك هذا الما تحبيت العمر كله اذا تبكين ما ترد لحظه بسنين عمر كله مدرت لحظة بسنين إذا قالوا حبيبك مات اي دمعك لا تنزلين لا تخلين صور عطري ملابس كل شي لا تخلين ولا تذكرين حضني وصدر والبوسات لا تذكرين لا تخلين صور عطري ملابس كل شي لا تخلين ولا تذكرين حضني وصدري والبوسات لا تذكرين جاز احزان بالاحزان حبيبك انا بالتربان جاز احزان بالاحزان حبيبك اني بالتربان حرامات الوقت غلطان فرق قوة بالزينين لا تبكين ابداعت حبنا هالسلمات لا تبكين ولا تلبسين علي الثوب الاسود ابد لا تلبسين